إخوان المسلمين، ثم أيضا أيها الإخوة، حينما يقال لقاء أو استقبال الأسئلة، ليس هذا يعني أني أجيب عن كل سؤال. أنا أتكلم عن نفسي، فإن العالم عند العلماء الذي إذا أشكل عليه السؤال لم يجب، إن عرف أجاب وإلا ما عرف قال لا أدري. هذا هو العالم عند العلماء، ليس العالم الذي يفرح بالسؤال ثم يتكلم به من قبل أن يتحقق، بل ويفكر بالسؤال أيضا. قد يكون السؤال من مسائل الشغب، فيصرف المسؤول الجواب إلى ما هو أفود إن قدر وإلا ترك. والذي تكلم بهذا العلماء السابقون في القرن الخامس، ونحن الآن في القرن الخامس عشر، هم الذين وصفوا العالم الصحيح بهذه الأوصاف. هم الذين قالوا إذا سئل مسائل الشغب، لأن الشغب قديم منذ وقت الخليفة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وقد ظهرت مسائل الشغب فكل ما لها بازدياد، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فلهذا رحمة الله عليهم علماء السلف تكلموا بهذا، قالوا إذا عرف العالم أجاب، وإذا لم يعرف لم يجب، وإذا عرف أنها من مسائل الشغب ليس بالضروري أن يجيب عليها.